فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين إلى آخر السورة العظيمة والقصة الجميلة. هذه السورة أيها الإخوة يكفي أن الإنسان يقرأها ويأخذ منها العبر والدروس. هذه القصة فيها دروس كثيرة حتى إن الإمام ابن القيم رحمه الله تمنى أن يسهل الله له فيكتب كتابا يجمع فيه فوائد هذه القصة. قال هذه القصة ممكن الإنسان يستخرج منها 1000 وزيادة من الفوائد، 1000 وزيادة. الإمام ابن القيم رحمه الله ما تيسر لهش، ما الإمام ابن القيم هذا كان في الشام في دمشق، عنده الآن تقريبا أكثر من 8 قرون من مات الإمام ابن القيم، وهو التلميذ تاع الإمام ابن تيمية رحمهم الله تعالى. هذه الأمنية ما حققهاش الإمام ابن القيم، فقام 2 من إخواننا المعاصرين من تلاميذ الشيخ الألباني فحققوا لنا هذه الأمنية جزاهم الله خير، وكتبوا كتابا فيه 1000 وزيادة من فوائد هذه القصة. والأخوان الفاضلان هما الشيخ محمد بن موسى نصر رحمه الله، هذا كان من زملائي في الدراسة في الجامعة الإسلامية وهو أردني الله يرحمه، كان رجلا طيبا ومرحا ومن أهل العلم وقويا وشجاعا الله يرحمه، مات في الطريق إلى طريق العودة من العمرة الله يرحمه، الشيخ محمد بن موسى نصر. والشيخ سليم بن عيد الهلالي كذلك، هذا رجل فاضل من مشايخ الأردن، كتبوا هذا الكتاب مع بعض سماوه إتحاف الإلف، إتحاف الإلف يعني إتحاف الأصحاب، إتحاف الإلف بذكر الفوائد الألف، بذكر الفوائد الألف والنيف، نيف يعني وزيادة، ما تقرأش والنيف، والنيف يعني زيادة من سورة يوسف عليه السلام، جبتوا 1000 وزيادة من الفوائد تاع هذه القصة، فحقق بذلك أمنية الإمام ابن القيم رحمه الله. وهذه الفوائد استفدت منها فكتبتها في كتابي قصص الأنبياء دروس وعبر، لكن لم آتي بها كلها وإنما اخترت منها، من هذا الكتاب اخترت منها فوائد ومن كتب أخرى، وهذه الفوائد قد ذكرتها من قبل في دروسنا سلسلة قصص الأنبياء، لكن لا مانع أن نعيدها، أن نعيدها، لا مانع من أن نعيدها في هذه الدروس، دروس التفسير باش نربطوها مع درس التفسير. قال الله تعالى في بداية هذه السورة الكريمة: ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. ألف لام را هذه حروف مقطعة الله أعلم بمراده منها. وبعض العلماء قالوا إن هذه الحروف فيها تنبيه للعرب أن يا أيها العرب إن القرآن الذي أنزلته على رسول محمد صلى الله عليه وسلم هو بهذه الحروف التي تتكلمون بها، ومع ذلك لم تستطيعوا أن تأتوا بمثل هذا القرآن إلى اليوم. إلى اليوم شوف أي عربي هو في النحو في اللغة كله حاول جيب لنا سورة صغيرة من عندك مثل القرآن، ما يقدرش. التحدي ما زال قائم إلى اليوم، كما قال تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا أيوة فاتقوا النار، يعني آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبهذا القرآن الذي أنزلته على رسول محمد صلى الله عليه وسلم. تلك آيات الكتاب المبين الواضح. القرآن الكريم ما فيهش فلسفة وألغاز وأسرار لا يعلمها الناس، لا لا لا، القرآن واضح يقرأه العامي ويقرأه العالم ويقرأه الطبيب. ولهذا لما تدخل المسجد تجد الناس ماسكين المصاحف، وش يديروا؟ يقرأوا. شوف هذا اللي يقرأ في المصحف نجار، شوف من هي طبيب، شوف من هي قائد طائرة، شوف من هي سياسي، شوف من هي إمام. القرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الحمد لله هذه نعمة عظيمة. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وش قال بعد؟ ها؟ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. يعني ما دام عندك القرآن ما لا تبالي بزهرة الحياة الدنيا التي أعطيناها لبعض الناس. كما رانا اليوم رانا هبلونا القول، هبلنا، عندنا انبهار. يقولك كما مرة واحد دار فيديو جاب واحد كأنه أمريكي ما نشعف أسلم ولا ما أسلمش، يتكلم على فوائد القرآن الكريم أو استنباطات من سورة البقرة، يتكلم باللغة الإنجليزية ومترجم من تحت، يجيب بعض الفوائد من سورة البقرة. واحد وش كتب لتحت؟ قال شوف فاتونا في كلش. لا لا ما فاتون، فاتون انت اولا هذا كان كافر ودخل في الاسلام وراوي ويعبر، ممكن يصيب ممكن يخطئ، وش متخصص؟ فاتونا في كلش. ما فاتونا في كلش، من فاتونا؟ فاتونا في الماديات، احنا خير منهم. ما تحقرش روحك يا مسلم، مسلم مشكله اليوم نحقروا روحنا بزاف. حتى كي نجيبوا أمثلة للقدوة على مثلا الموعد على الخدمة، وش نجيبوا؟ البريطانيين، الإنجليزي كي يقول لك كلمة، الياباني، لا نجيب لي قدوة تاع الكفار. قول لي عمر الخطاب دار هكذا، قول شوف أنا نعطيك موعد، أسمع يقول له تعطيني موعد موعد إنجليزي، يا ما قوليش هكذا. خاصة هذه العبارة يستعملوها في الشرق الأوسط بزاف، في مصر، السعودية، الكويت، البحرين، يقول لك اسمع وعد بريطانية، غلط. قول وعد إسماعيلي. شكون هو إسماعيل؟ إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. اسمع أعطيني موعد إسماعيلي عليه السلام، موعد إسماعيل. كان إسماعيل كي يعطيك موعد يجي في الوقت. دوا قول يا اخي اسمع ماذا بك تخدم لي هذا الجدار؟ واش تخدمه لي؟ خدمه مليحه ماشي تاع خدمه تاع صيني. ما تقوليش تاع صيني، خدموا لي خدمه تاع قول النبي عليه الصلاه والسلام ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. خويا طبق لي الحديث هذا، بارك الله فيك، الله يحفظك ونخلصك هكذا. اذا احنا لازمنا ناخذ القدوة تاعنا من عند من؟ من عند أهل الإسلام، ونفرح أن الله أعطانا هذا القرآن الكريم، أعطانا هذا الدين. نشفى يكون صغير، كانوا بعض الناس وإن كان الحمد لله الجزائريين يصوموا، عندهم واحد الصفة الجزائريين ممكن تصيبوا ما يصليش ولم تهاون بالصلاة، بصح ما تلعبلوش رمضان، لكن كان بعض الناس كانوا يفطروا، كنا نشوفوهم في الحومة واللي قرايه اللي قراوا زوج حروف تاع فيكتور هيغو ولا شو نشوفوهم يفطروا. علاه تفطر؟ علاه نجوع روحي 16 ساعة ولا 17 ساعة؟ لا، وش الفايدة؟ الناس ما كانوش يعرفوا لماذا فرض الله علينا الصيام. لما العلماء والدعاة جزاهم الله خير تكلموا للناس وعلموهم وقالوا لهم فوائد الصيام، الناس ولاو يصوموا بيقين، ماشي تقليدا فقط، يقين. إذن لازمنا نفرحوا بهذا القرآن اللي أعطانا ربي ونعتز به، نعتز اعتز، ما تحقرش روحك. توقف معاك قدام رئيس تاع أمريكان ما تحقرش روحك، شوف روحك خير منه. الآن هو كما يقولوا الطوب في العالم، يقول لك رئيس تاع أمريكان أنا خير منك، أنا نصلي، أنا نامن بربي. هذا هو الميزان، لازم يكون عندنا هذا الميزان. ولا يعني هذا أنه ما نكونوش ناجحين في التكنولوجيا والعلوم الدنيوية، لا لا، ولكن ما تحقرش روحك، أنت مسلم عندك كنز ما أعطاهش ربي لغيرك، وهو القرآن الكريم والسنة النبوية. تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. شوف علاش ختمها، قلت لكم دائما ختام الآية عنده ارتباط بمعنى الآية. ربي كي يتكلم مثلا على العقاب مثلا يقول العقاب، ما يقولش إن الله غفور رحيم، وش يقول؟ إن الله شديد العقاب. وكي يتكلم عن المغفرة يختمها باش إن الله غفور رحيم. هذا هو، كي يتكلم ربي على قطع يد السارق، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ما قالش والله غفور رحيم. ولهذا واحد ماشي حافظ الآية، واحد قرأ قدامه الآية وقال واختمها والله غفور رحيم، قالوا لا لا اسمح لي راك غلط، قالوا أنا أنت تحفظ الآية هذه، قالوا ما نحفظهاش بالصح، أنا هيا نشوف باللي غلطة راك غلط. كيفه؟ قالوا كيفه يقطع يد السارق ويقول غفور رحيم؟ لازم يقول الله عزيز حكيم. مثلا الواحد الآن تهدوا قلوا اسمع سقم روحك ولا نصنصلك، خطر أنا إنسان رحيم، جي هذه جي هذه ما تجيش، قول اسمع سقم روحك ولا غيرنا نمهدك، خاطرنا لا تعرف إيه كي نزعف نمهدك. ما تقولوش أنا خاطر كي نزعف نولي رحيم وحنين، لا ما تجيش. شاشو الآن؟ إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، يعني القرآن الكريم كي تتبعوه تولوا عقلاء، وكي تتعلموا اللغة العربية تولوا عقلاء. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه تعلموا اللغة العربية فإنها تزيد في العقل. ولهذا العرب حتى كي كانوا في الجاهلية كانوا أعقل من الروم، الروم في وقتهم والفرس كانوا متقدمين حضاريا، كان عندهم الأموال، كان عندهم الحضارة المادية، بس ما كانوش عقلاء. العرب كانوا عقلاء إلى حد ما، كان عندهم إكرام الضيف، كان عندهم احترام الجار. عنتر بن شداد هو كافر، كان كافر ما لم يدرك الإسلام، وش يقول؟ كان يقول باللي وأغض طرفي عن جارتي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. يعني في وقتهم قال له كي تبان لي جارتي ما نبقاش نحبلق فيها ونشوف فيها، نغض البصر تاعي حتى تدخل جارتي لدارها. يعني حتى كانوا ما يرتكبوش الفاحشة مع الجار، عيب. العربي بكري المرأة ما يتقاتلش معاها، المرأة مثلا تكون مخبية روحها متقنعة دايرة القناع تتضارب معاه بالسيف، هو يتضارب معاها، كي يغلبها يعرف باللي امرأة ما يقتلهاش، يطبعها إذا خليها ترى امرأة. فكانوا عاقلين، وكي زاد جاء الإسلام زاد لهم العقل، العقل اللي فيه الإيمان. إذن هنا اللغة العربية أول فائدة نستفادوا بها فضل اللغة العربية. لماذا فضلها ربي؟ لأنها لغة القرآن، وهي أشرف اللغات وأغنى اللغات وأكثرها ألفاظا مع السهولة. اللغة العربية أسهل لغة في العالم، ردوا بالكم. اللي يقولكم باللي اللغة العربية لغة صعبة أو أصعب اللغات، ونسوا اللغة الصينية ونسوا اللغة اللغات الصعاب، احنا اللغة العربية أسهل لغة، أقوى لغة وأوسع لغة وأسهل لغة. لأن اللغة العربية وش فيها؟ فيها من الحروف دير كلمة، من الحرف دير كلمة. فإذا حذاري من احتقار اللغة العربية واستصعاب، يعني تقول باللي اللغة العربية صعبة، لا. ولهذا احنا لما كنا نقرأ تصيب التلاميذ أصحابنا يحبوا الرياضيات، يحبوا العلوم الطبيعية، يحبوا الفيزياء، يحبوا التاريخ، بصح كي تجي الحصة تاع القواعد اللغة العربية الإملاء النحو والصرف يهربوا ولا يرقدوا. أنا يقولك صعيبة، ما هي صعيبة في الأول تبان لك صعيبة. اللغة العربية كما وصفها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال اللغة العربية أو النحو مدينة بابها من حديد، كي تدخل داخل البيوت ليست من حديد. هذا لازمنا نوليو لغة. ومع الأسف اليوم برك نسمع واحد يتكلم باللغة الفرنسية. لا يا أخي تكلم باللغة الفرنسية، وعدة تدخل محل تصيب مكتوب باللغة الفرنسية، وصفة طبية باللغة الفرنسية. لماذا؟ يقول لك يا أخي 130 سنة استعمار، بصح شحال عندنا استقلال؟ ها؟ 60 سنة، معليش، بصح دير محاولة. صحيح إنه باش تنحك لغة المستعمر لازم وقت، بصح دير محاولة، حاول. أول حاجة قلل استعمال الكلمات باللغة الأجنبية، في عود تقول فريجيدار، قل ثلاجة، معلو يضحكوا عليك، حتى الدار ولادك يضحكوا عليك، ولادك زوجة تاعك تضحك عليك، تقول لك ثلاجة، شنو أنت ثلاجة؟ أقول لها ثلاجة اللي نبردوا فيها الماء، اللي نخبيه فيها اللحم باش ما يفسدش، خلاص. ومن بعد أني رايح في القطار، أنا نعرف واحد كي يقولهم هكذا الأخوالات يضحكوا عليه، خالته تضحك عليه تضحك، وشنو هذا القطار؟ وش لازم نقول؟ الماشينة، نقول ماشينة، نقول القطار. أما كاين بعض مثلا آلة من الآلات مش إحنا اللي صنعناها وعندها آسم مازال ما صابوا لهاش العلماء آسم، ما عليش نقولوها. عندنا تقول كليماتيزان، شوفاش، قول مدفاة، قول سيدي السخان، مش نقول لازم تهضر باللغة العربية 100%. حاول. كاين واحد الشيخ عنده وليده يتكلم باللغة العربية الفصحى، على انه هو هذا صاحبنا هذا الجزائري تزوج بتونسية، من بعد قالها سمعي، قال كيف نهضروا لاولادنا، نهضروا لهم بالعاميه الجزائريه ولا بالعامية التونسية كمان. قال اسمع باش نحيو المشكل نهضروا له باللغة الفصحى. ولا يهضروا ولا يهتر هكذا كي يروح بعد سقسيته قلت له اسمع الشيخ انت وليدك كيف ما تعقدش؟ قال لي بلا لا بالعكس. قال لي مع الأول الناس في الحومة كي يروح يشري يضحكون بعد والفو يروح عند المخبزة السلام عليكم قلوا عليكم السلام أريد خبزتين أعطيني ثلاث خبزات أريد كيسين من الحليب. بعد هما ولو يقولوا له هذا كي يجي يقولوا له أهلا كم تريد الحليب يقول له كيسين أعطيني زوج كاي حليب. أنا ما نجيب لك دير هكذا في عود تقول دو ساش قول زوج كاي ما عليكش قولها بالدارجة وما تقولهاش بالفرنسي لكن بشوية بشوية بشوية بشوية على لأن اللغة العربية فيها نفهم القرآن. علاش ونينا ما نتأثروش كي نسمعوا القرآن في رمضان نسمعوا القرآن كاملا في التراويح وكي يبدأ الإمام يبكي ولا ماذا يبكي هذا وش بيه عنده درسة وجعه لا يبكي ليه ودي كنت تعرف وش على شو يبكي أو يقرأ الآيات وتمعن الآية وتدبر الآية فبدأ يبكي على شو يبكي. فإذا الفائدة الثانية لا يمكن أن نفهم القرآن الكريم ولا السنة النبوية فهما سليما وصحيحا إلا عن طريق اللغة العربية. إذن يجب على المسلم أن يتعلم من اللغة العربية ما تصح به صلاته وما يفهم به دينه وما زاد فهو مستحب كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. اللغة العربية أيها الإخوة كانت بكري لغة قوم كانت محصورة في الجزيرة العربية لما جاء الإسلام أصبحت لغة عالمية أصبحت لغة دين فيجب أن تتعلمها. واليوم مع الأسف رانا نشوفوا ناس يديروا دورات في اللغة التركية لغة إنجليزية لغة صينية لغة إيطالية ما يديرش دورة في اللغة العربية. والناس اللي عندهم دراهم يجيبوا لأولادهم المدرس الخصوصي في الرياضيات في الفيزياء في التربية الإسلامية لا لا نعرفوا الدين قال نعرفوا الدين القط يعرف الدين اسمعوا بها هاني القط قال لك القط يعرف الحلال والحرام يا طب طب القط يعرف الحلال والحرام ايه قال لك القط كي تعطي له اللحم بيدك ياكلها قدامك كي يخطفها لك يعرف شوف كيف يا سلام القط يعرف الحلال والحرام بيودي هذا غلط هذا يقول لك الدين سهل نعرفوه قاع ما تعرفش الدين تعرف دين لازم تقراه دين ليس بالتقليد فقط معليش تقلد والديك باللي انت مسلم وهم مسلمين بعد طور نفسك كما صلت باباك هو يوكل فيك ويشرب فيك بعد انت كي تكبر وش دير تبقى باباك يوكلك ويشربك لا لازم لا تجتهد. فكذلك الدين دين صبت وجدت أباك وأمك وجدك وخالك مسلمين فأنت تصلي لأنهم يصلون وتصوم لأنهم يصومون مليح زي تطور روحك تعلم أحكام الصيام تعلم أحكام الصلاة تعلم الأخلاق. طيب ثالثا تعلم اللغة العربية واجب ديني واجب على باش تفهم الإسلام وليس معنى ذلك أن تنكر أصلك ونسبك. يعني بعض الناس دارونا مشكل قال لك احنا انتوما كيركم تقولوا للناس تعلموا اللغة العربية راكو تقولوا لنا انسوا أصلكم انسوا الأصل تاعكم. لا اللي ماشي عربي ماشي عربي، واحد باكستاني، واحد فارسي، واحد كردي ماشي عربي، ماشي مشكل. احنا ما عندناش هذا المشكل كاع. كيما اللون، عندنا مشكل في اللون اللي كحل سود، نعفسوه نحرقوه ما نخليوهش يدخل للجامع خطر كحل، نديروا جوامع تاع كحالش وحدهم وجامع تاع البيوضة وحدهم. ما عندناش هذا المشكل كما كان في ماريكان. ماريكان في الخمسينات والستينات كان حافلات خاصة بالكحالش ومدارس خاصة بالكحالش ومطاعم، يجي كحلوش يدخل المطعم ما يخليوهش اصلا، ما يفكرش يروح يدخل يقتلوه. احنا ما عندناش تدخل الجامعة تصيب المأمومون بيوضة والإمام كحل، عادي عادي ما عندناش مشكلة عادي. الحمد لله. كذلك في اللغة ما عندناش مشكلة، واحد ماشي عربي اندونيسي ومسلم لازم يتعلم نصيبا من اللغة العربية، وكلما توسع كلما كان أفضل. صحيح يبقى اندونيسي ما يوليش من قريش، لو كان يقولهم أنا من قريش حرام عليه راهو يكذب. انت ماشي من قريش ما تقولش أنا من قريش، ما تكذبش. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتبرأ الإنسان من نسبه أو من أبيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. باباك هذاك هو باباك، تقول لا لا لا مشي باب على يا ودي هذا فقير وعايف حاله ورايح فيها كاع، أنا ننتسب إلى هذاك بومباليار، على بالك اللي يدير هكذا ملعون. ما تتبراش من باباك، ما تتبراش من النسب تاعك. تا كردي قول أنا كردي، بصح ما تتعصبش للكردية. أنت بربري قبيلي شاوي، قول أنا شاوي وأنا مشكل، مش من قريش أنت، بصح ما تتعصبش. وقال عليه الصلاة والسلام: كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق. رواه البزار وغيره، وهو حديث حسن. يعني واحد اللي يتبرى من النسب تاعو ولو كان دقيق هذاك النسب تاعو هذا كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: كفر بامرئ ادعاء نسب لا يعرف أو جحده وإن دق. رواه ابن ماجه وغيره، وهو حديث حسن. طيب، كاين واحد الحديث نشره بعض الناس وهو غير صحيح، وهو: ليست العربية بأحدكم من أب ولا أم، وإنما هي اللسان، فمن تكلم بالعربية فهو عربي. هذا الحديث ضعيف جدا. يعني واحد اللي يكون يتكلم اللغة العربية ويتقنها صح، الأصل تاعو مش عربي، يعني النسب تاعو مش عربي، ما تقولش بلي هذا عربي. لا، هو قال مثلا هو من فرس، من باكستان، هندي وعالم في اللغة العربية، معليش هو عربي اللسان لكن ليس عربي النسب. عادي عادي، بس صح اللغة العربية أفضل لغة، والعرب أفضل الأجناس على العموم. بصح بالحبات تقدر تصيب واحد في أو ناس في العجم أفضل من بعض العرب، ولهذا رد بالك تسب العرب كما رام يديروا اليوم العرب العرب العرب العرب. مرة كنت مع واحد قال لي العرب والعرب، قلت له أنتم ملائكة، قلت له أولا تقدر تقول لي انت ماشي عربي؟ بالك انت عربي، كما بعضهم عندنا بعض هنا في بلادنا بعض المغنين تاع قبائل يكرهوا العربية، كي بحثت على اصله سبته عربي عربي من اليمن هو معنى بالي وش. يا سبحان الله ماذا هذا العصبية؟ وهذه كلها خدعة من الشيطان أولا ومن أعداء الإسلام خاصة فرنسا. كيف تفرق في الجزائر وفي المغرب وفي تونس؟ كيف تفرق بين المسلمين؟ بهذا الله، بهذا أنت عربي وأنت قبيلي وأنت شاوي وأنت، وكنا عايشينها بعد الاستقلال في بعض الناس كانوا يتعايروا بالأصل. روح يا واحد القبلي، روح يا الشاوي، روح يا القبيلي. على هذا خطأ، هذه جاهلية. ولهذا عجبني واحد قالوا أنا قبيلي، قالوا وأنت؟ قالوا أنا ماني عربي ماني قبيلي ماني فارسي. قالوا وش أنت؟ قالوا والو أنا، والو أنا مسلم. قالوا قاع مسلمين. شفت قاع مسلمين؟ شفت؟ معليش، أنت قبيلي مسلم وهذا عربي مسلم وهذا باكستاني مسلم، كلنا مسلمون. فاللغة والقبيلة والشعوب علاش جعلها ربي؟ قال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتتزاوخوا، لتفتخروا، لا لتعارفوا. باش نعرفوا فلان وفلان كما الأسماء. الأسماء هاي، انت واسمك حمزة، وانت واسمك نور الدين، وانت واسمك محمد، وانت واسمك مختار، وانت واسمك وانت واسمك وانت هكا باش نتعارفوا. الآن واش رأيكم لو كان كلنا واسمنا الزبير؟ هاي السلام عليكم زبير. وعليكم السلام يا زبير، وين كنت؟ كنت عند زبير. منين شريت السيارة دي؟ عند زبير. والخبز شريته عند زبير. شكون زبير؟ زبير وليد زبير، من عائلة زبير. تتخلط لنا على بالك ما نعرفوش. لابد حتى يكون واحد اسمه محمد والاخر احمد، لازم يقول احمد بن علي واحمد بن قدور باش نتعرفوا. هذا ما كان. فكاين عرب، كاين عجم، كاين باكستان، كاين اندونيسيين، كاين طلاين، باش نعرفوا باش نفرقوا بيناتنا يكون التعامل. اما كاع واسمنا عبد القادر، انا تزوجت من عند بنت عبد القادر، واسمها بنته عبد القادر، وجدها عبد القادر، وانا يا عبد القادر، وبابا عبد القادر، وخالي عبد القادر. ما نعرف صح يا سيدي، معليش انا واسمي عبد القادر، وليد من عبد القادر، وليد من عبد القادر، وليد من عبد القادر، ما نقدروش نعيشوا. فكذلك ربي كيخلق هذا ممدية، وهذا من تلمسان، وهذا من باكستان، كل واحد عنده عادات. هذه باش يكون هناك ماذا يكون؟ التبادل والتنوع. مفروض هذا التنوع نستفادوا منه ماشي نزوخوا به. واش رايكم الان واحد يقول واسمك انت؟ يقول انا واسمني زبير، وانت واسمك عبد القادر. انا خير منه، انا خير منه، خاطر واسمني عبد القادر، على جال اسمي انا خير منه. هذا خطأ. كيما اللون، انت يا اخي كحلوش كحل، وانت ابيض، والاخر هذا اصفر، والاخر احمر. الكحلوش يبقى انا خير منه، انا خير من الابيض، خاطر انا كحلوش. لا لا لا، يقول لك انا ابيض، انا ابيض خير منه شباب. كيف هذا؟ غلط، هذه جاهلية. اذن ايها الاخوة، الاسلام الحمد لله دائما يعطينا الحلول المريحة والتي تجعلنا سعداء. لهذا واحد كيفاش يدخل الإسلام؟ واحد أمريكي راح لمصر، أمريكي سائح جاي معاه آلة تصوير، لابس برميدة، قالوا حبينا نشوفوا الجامع. كي يدخل الجامع، دخل الجامع باش يصور، صور متحف، شاف الناس يصلوا ويصلي بهم واحد كحلوش. قال لهم قلهم هذاك هو يدير حركات الاخرين ما يديروهاش حتى يديرها الكحلوش. قالوا كيف هذاك حلوش هذا، احنا في مالك نعفسوه. قالوا له لا لا، احنا في الاسلام ان اكرمكم عند الله اتقاكم. هاو دخل في الاسلام، دخل في الاسلام. اذا احنا ما عندناش هذا المشكل تاع اللغه واللون وانا وليد فلان. مره كانوا ناس جالسين فبداوا يفتخرون بابائهم، واحد قالهم انا ابي معلم في الجامعه ويخلص بالملايين، وانت انا ابي تاجر عنده السيارات والفيلات والناس كل قاعد يتحولوا ويطلبوا منه صدقات. والاخر قالوا وانت؟ قالوا انا ابي من عائله كذا وكذا. وكان واحد مسكين بداوا يزوقوا قدامه، قالوا له وانت؟ قالوا انا ابي سجدت له الملائكه. او ملائكه سجدوا له؟ إيه نعم. شكون هو هذا ذاك؟ ادم عليه السلام، انا ابن ادم. فسكتوا، قالوا انا وليد ادم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. خلاص نحلنا المشكلة. طيب رابعا، العرب هم مادة الإسلام. العرب، علاش ربي ما بعثش لنا محمد عليه الصلاة والسلام في الهند ولا في مصر عند الأقباط ولا هنايا عندنا في المغرب؟ علاه بعثوا من العرب؟ ربي اختار لرسول الله صلى الله عليه وسلم الأفضل، اختار له أفضل قوم، واختار له أفضل لغة، واختار له أفضل بلد، واختار له أفضل مناخ. بعض الناس يقول يا ودي المدينة سخونة بزاف، مكة سخونة بزاف، كان غير ربي يبعثه في الجو كما تاع مدية ولا تاع شريعة ولا تاع لاسويس ولا. ربي اختار للرسول صلى الله عليه وسلم الأفضل واختار له أصحابه. فلذلك العرب، علاش النبي عليه الصلاة والسلام ركز الدعوة تاعو قبل في الجزيرة، ركزها مليح، ماشي غير جاء في أول الإسلام راح للروم راح للفرس راح للصين، لا لا لا لا، اهتم بالعرب كونهم مليح. كي يتكونوا العرب وبعد هما ينشرون الخير. ولهذا لازم العرب هما يكونوا القدوة للعالم، خاصة اللي يسكنوا في الجزيرة العربية، السعودية والإمارات والبحرين، لازم هما يحكموا في يشدوا في الإسلام مليح لأن الناس يتبعوه. لكن مع الأسف تصيب واحد ساكن في الجزيرة العربية ويقتدي بالأنذال بالساقطين، هذا خطأ. لأن الناس يشوفوا العرب، شافوهم مسكمين يتبعوهم. والعرب الآن موجودين حتى هنا في الجزيرة، في الجزائر، في المغرب، في تونس. لازم هما يتمسكوا بالإسلام مليح. كي نتمسكوا احنا بالإسلام، الناس كي يشوفونا يدخلوا الإسلام بلا ما ندعوهم للإسلام. ولهذا ماذا يقول معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه؟ واش قال؟ قال والله يا معشر العرب لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس أحرى أن لا يقوم به. رواه أحمد وغيره بإسناد حسن. شفت؟ قالوا يا العرب لو كان ما تقوموش انتوما بالدين، يعني اللي أصلكم عرب اللي تفهموا الإسلام مليح، لو كان ما تقوموش انتوما بالدين مليح غيركم ما يقومش به. ولهذا لازم العرب في الدول العربية خاصة جزائر، تونس، ليبيا، المغرب، الكويت، لازمنا احنا نفهموا اللغة العربية، نفهموها مليح وسهلة علينا لأنه تربينا عليها. لأنه انت كي تقول الفلاح تربيت عليها الحاء، بصح القاوري طلياني وش يقول؟ الفلاح. ما عندهمش الحاء. كي يعيط يحيى يا نسيو يا نسيو يا وي، احنا نقولوا مسيو يحيوي. وانا نتعجب على بعض اللي يديروا الاخبارات بالروميه والجزائري يقول لو مينيستر يحيوي. انا تقول لي يحيوي، قول يحيوي انت عربي، قول يحيوي، تقول يحيوي. ولهذا كاين بعض الناس واسمه مثلا مداوي، هي ماشي مداوي، مهداوي. برك الكفار بدلوها الفرنسيس. هذا ما كان. إذن كما بالماضي، ماشي بالماضي، بالمهدي. لكن الكفار دائما الفرنسيين بدلوها خطر ما ينطقش لها بالمهدي بالمادي بالمادي بالمادي. لا، لذلك لازم العرب يقووا اللغة العربية لأنه ضعفوا فيها، وكي يقووا اللغة العربية يفهموا الدين مليح، وبالتالي يقومون بالدين فغيرهم يتبعون. شوف الآن مثلا في الجزيرة العربية، السعودية، الكويت، البحرين، الإمارات إلى آخره، كاين بزاف عاجم عايشين ثم، عمال باكستانيين، هنودا، أفغان، أندونيسيين، سنغال، يعيشوا ثم، يعيش تقريبا 20 سنة ما يتعلمش اللغة العربية. لو بصح لو كان واحد من هذو الباكستانيين يروح لبريطانيا، يروح يسكن لبريطانيا، في عامين يولي بلبل، بلبل في اللغة الإنجليزية. يعني لماذا؟ احتقار. وزيد أهل هذيك البلاد هم يعاونوهم على الفساد، كيف؟ يتكلمونهم باللغة المكسرة. شوف مثلا السعودية، أو يهضر معايا أنا يا بالعربية، كيف حالك يا أبو سعيد، حياك الله، يا هلا. يجي خدام تاعو باكستاني، إيه رفيق تعال هنا، أنت في روح، أنت في يجي، أنت في كله كله هناك، روح هناك جيب حبة بندورة وتعال. أنا تهدر له هكذا، أهدر له كما كنت تهدر لي أنا، تكلم معه، تعال يا باكستاني اذهب إلى الدكان وهات 2 كيلو طماطم، ولا جيب كيلوين طماطم مثلا. أنا يهدر معي بالعربية والباكستاني يكسر معه. لماذا؟ لأن الباكستاني فرض عليه تكسير اللغة، وهذا خطأ. أنت تكلم معه صحح له. كذلك كاين ناس عاجم يأتوا يدخلوا في الإسلام ويحب يعيش في دولة عربية لكي يتعلم، يهضروا له باللغة تاعه. كما واحد فرنسي دخل في الإسلام وجاء لدولة عربية باش يتكلم بالعربية، حاب يتعلم العربية، قال لي يا شيخ، قال لي يهضروا معايا بالفرنسية. قال لي لماذا؟ قال لي أنا أكلمهم بالعربية مكسرة وهم يهضروا لي بالفرنسية. قال له هذا خطأ. لهذا كاين واحد عايش معنا هنا في الحي ما يعرفش العربية، يعرف الفرنسية، ما نهضرلوش بالفرنسية. هما كيتلاقوا لي الجيران، إبراهيم كومون صافا، تروح تقول له كومون صافا، هذه كومون صافا يعربها، يريد أن يتعلم ويصلي معنا في المسجد. فنقول له إبراهيم كيف حالك؟ يقول لي الحمد لله، هل أطعمت اليوم القطط؟ هو يحب يربي القطط. يقول لي نعم، أعطيتهم طعام، أعطيتهم. أيوه خليه يهضر، خليه يتكلم بالعربية، لا تهضر له بالفرنسية. اللغة الأجنبية نستعملها للحاجة، معليش جاء واحد فرنسي ولا ماشي فرنسي ما يعرف والو في اللغة العربية، معليش نبدالو باللغة اللي يفهمها كبداية فقط، ثم نعلمه اللغة العربية. إذن هذه كلها من قوله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ثم قال تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. الفائدة الخامسة، لقد اشتمل القرآن الكريم على أحسن القصص، فلا داعي لمحاولة إكمال قصص القرآن بما يذكر في الإسرائيليات. أو بتوسيع القصة بما لا يفيد. مثلا أنت تحكي لأولادك قصة أصحاب الكهف، واش تقول لهم؟ أصحاب الكهف شباب فتية خافوا من الملك الوثني، خافوا منه باش يردهم عن دينهم أو يقتلهم، هربوا إلى الكهف يتخبوا، وكانوا سبعة ومعهم كلب. ما تقولش والكلب كان من نوع البولدور أو نوع أو الكلب تاعهم كان اللون تاعه أحمر أو أصفر، وش لو كان هناك فائدة لذكر الله تعالى لون الكلب خلاص. فإذا قصة يوسف عليه السلام مذكورة في القرآن، مذكورة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما تزيدش تزيدش، يكفي أحسن القصص. وحبيت القصص في عود تشوف فيلم، تشوف مسلسل، شوف أقرأ قصص الأنبياء ترتاح. أما الأفلام حتى لو فيلم تاع أنبياء، خاطر داروا فيلم على يوسف، مش عارف شكون داروا، وقال الإيرانيين الله يهديهم، بصح ما يديروش على الحسن والحسين أبدا، ما يديروش فيلم على الحسن والحسين، حتى لو كان يديروا ما يصوروش، لأنه يعتبروه الحسن والحسين يعتبروهم خير من الأنبياء. أنا شفت مرة كنت من زابيا هكذا، شفت قلت لهم شنو هذا؟ قالوا لي هذه قصة يوسف، وبعد وراه واحد شباب هكذا زعما، قلت له تاع وجهك، قلت له تشبه سيدنا يوسف، هذا واحد يقول تاع وجهك تشبه سيدنا يوسف، تشبه سيدنا يوسف، فهذا خطأ. ما تشوفش قصة الأنبياء، قصة الأنبياء في الأفلام ونفس فيلم الرسالة، غلط غلط، شوفها في القرآن في السنة. ما فهمتش خلي العالم يشرح لك، الشيخ يشرح لك. ولهذا في وقت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جاءوا ليه قالوا له يا أمير المؤمنين كاين واحد في الكوفة، وين جاي الكوفة؟ في العراق. قالوا له يا أمير المؤمنين كاين واحد في الكوفة راهو يجمع الناس ويدير لهم قصة من قصص الأمم الماضية كما يديروا في بعض القهاوي بكري في دمشق، حتى هنا الحكواتي يجيب لهم كتاب هكذا ويشربوا لاتاي ويبدأ يحكي لهم. كان يا مكان رجل عنده زوج ريصان وراكب على بغل وعنده ثلاث ريصان، وما شاء الله يقعد عليه، شو نديروا بهذا القصص هذه؟ عندنا قصص الأنبياء يكفي، قصص الصالحين، قصص القرآن. احنا بكري كانوا يحكيوا لنا نقولوا يا ماني احكي لي قصة باش نرقد، تحكي لك غير الغولة. الغولة جات وبعد كي نوضوا الصباح نصيبوا الفراش مشمخ، بصح كي تحكي لي قصص صلاح الدين الأيوبي كي نوض الصباح نصيب الفراش مشمخ. نحب نتشبه بصلاح الدين الأيوبي، هذا هو الغول. وبعد قلت لها ما كي كبرت وبديت نقرا، قلت لها يا ماني ما تحكيش للدراري هذه القصص. قالت لي يا وليدي واش نعرف؟ كيفاش تعرف الغول اللي عندها سبع ريصان كل ما يضربها تقول له هذا ماشي راسي، والاخر يقول هذه ماشي ضربتي، حتى ضرب الراس السابع قالت له هذا هو راسي، على هذه ضربتي دي سبع ريصان. وبعد كي تجيبك الفطمه في الليل ما تقدرش تروح للمرحاض، تخدمها ثم ديرها ثم، وزيد الخوف والخرافات. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قالوا له كاين واحد ويجيبوا لهم القصص تاع بكري تاع العفاريت وتاع الحصان يطير ومن شعر. بعث له رساله، شوف الرساله ما كسرش هذا، اسمعوا الرساله. بسم الله الرحمن الرحيم، من امير المؤمنين عمر بن الخطاب الى فلان، سلام عليك، اما بعد فإن الله تعالى يقول نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. بعث له هذه الآية الثالثة من سورة يوسف، ثم قال له والسلام. ما أنت أفهم روحك، هيا برك أنا من هذا الشكيل هذا، يا برك أنا من هذا التمسخير، حبيت قصة الناس، وش الدين؟ عليك بقصص الأنبياء وقصص القرآن الكريم قصص السنة النبوية الصحيحة. طيب نتوقف هنا عند الفائدة السادسة إن شاء الله، إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يقول الأخ: ما رأيك في الداعية عبد الدائم الكحيل والداعية بسام جرار؟ عبد الدائم الكحيل سمعت له بعض المقاطع، هو عنده استنباطات لا بأس بها في القرآن الكريم، لكن ما هوش متخصص في علم الدين، ولهذا إذا سمعت له ديما واش سمع له أعرض على مشايخ متخصصين في الدين باش يقولوا لك إذا استنتاج تاعو هذا مليح ولا لا. لأنه كاين دعاة يحبوا الخير، يحبوا الدين، وعندهم صدق، يظهر عليهم الإخلاص إن شاء الله، بصح ينقصهم التخصص في الدين، هذا نقص. فنقول لهم احنا زيدوا تعمقوا في دراسة الدين، أو كي تفهم حاجة اجلس مع أحد العلماء ولا اتصل به قول له واش رأيك في هذا الاستنباط الذي استنبطته. نعم، بسام جرار كيف بسام جرار، وإن كان يعني يظهر عليه أنه أفقه من عبد دائم الكحيل، لكن كيف عندهم هذا الاستنباطات ونظرات في القرآن والسنة لا بأس بها، لكن تأخذ منهم بحذر. يعني أحيانا كما بسام جرار يقول باللي إسرائيل، دولة إسرائيل وقتها راح تزول، قال لك 2022 تروح ينجب تالي، ما ويقول لك بالقرآن ما جاوز الحدود تاعي. نعم، هذا يعني لازم دائما نرجعوا لعلماء الدين، علماء ذلك اللي قرأوا أصول الفقه، قرأوا أصول الحديث، قرأوا العقيدة صحيحة، قرأوا التفسير، متخصص خدمة تاعو القراية تاعو ليل ونهار غير الدين وعلى منهج صحيح. هادو الدعاة الأخرين اللي عنده شوية بق منا عنده يرجعوا ليهم، وما يصح لهم، لابد من تعاون، لأنه العلماء وحدهم يقدروش يقوموا بكل شيء، لكن لابد يكون هناك تعاون. كما الممرضين واش لازم يديروا؟ ياخذوا بنصائح شكون؟ أطباء. لو كان الطبيب يقول للممرض أرواح شوف هذا المريض هذا قيس له الضغط تاعو ودير له إبرة، يقول له أو أنا حاجة ثانية نعرف، لا تعرفها أنت ممرض كيف تتعرف؟ هيدا كاين بعض الدعاة هيدا داعية الله يبارك يحب الخير يدعي إلى الله، بس مازال ما وصلتش مرتبة عالم. العالم يقول ما تديروش الحاجة الفلانية، لا أنا ثاني عندي رأيي، ودي تفرملي تهضر مع طبيبة كيف هذا؟ سبحان الله، في الطب يحترموا التخصص والدرجات، الدين لا داعية يحب الخير عنده بعض المعلومات، الشيخ عالم كبير يفتي يقول لا ما نش مقتنع أنا، ودي تقي لا كيفش مقتنع هذا؟ لك مخالف العالم، بل خالفت العلماء، أتواضع. طيب، هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم له جارية؟ نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم ماريا القبطية. يعني بعض الناس ما يفهمش بأنهم إحنا الراجل باش يجامع امرأة كان طريق من طريقين، إما الزواج إما تكون رقيقة تاعك ما عبدة، هذه كانت كاينة بكري حتى عند الكفار. دوكا كيما كاش دوكا ما تقولش كيفاه راجل تكون عنده امراه رقيقه اسكلاف ويجامعها، حرام او ربي حللها. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم زين أو ما ملكت أيمانهم. يعني بكري تروح تشري جارية من السوق وتجمعها حلال. وين بعض الناس يقول أو خطأ على الأمة المتحدة حرمتها، هذا لك فيها في الإسلام كاينة، بس على الآن ماذا ما كاش ما تقرهاش، تروح تحكم كاش واحدة هربت من الحدود دخلت لاجئة تديها، لا لا. حن نقول لك واش كان كاين بكري، كان هذا عادي. كاش نهار أبو جهل قال للرسول صلى الله عليه وسلم قال له أنت عندك جارية، ما قالوش لأنه هذا كان شيء عادي عندهم، عادي عادي. الآن ما حبوها أصحاب الأمم المتحدة ولا شو ديروا لهم، إحنا حبيها دينا. طيب، ما حكم مشاهدة فيلم الرسالة وفيلم أحمد بن حنبل وعمر بن الخطاب؟ هذا اللي يمثل أحمد بن حنبل غدوة تشوفه يمثل يشطح ويشرب في الخام ويعري في روحه وممكن يدير أعمال أكثر من هذه قاع. كيف هذا يا هذا هذا عمر بن الخطاب؟ هذا كما مرة شفت واحد رايح فيها، دخلت هكذا شفت قلت شكون هذا؟ قالوا لي هذا يمثل بلال. قلت له تاع وجهك تاع بلال، هذا واحد تاع وجهك تاع بلال هذا يا هو ماشي كحل دار صبيغه ولا زعما كحل، انا هو بلال. يا ديك تاع ترقد على راك تاع بلال، كيف هذا؟ فالدين ما ناخذوش من الافلام يا جماعه، حبيت تعلم الدين اتعلمه من القران من السنه ماشي من الافلام. وزيد فائده هذه قالوها ماشي انا قلتها ولا مسلمين، قال كفار قالوا قال لك القصه كي تشوفها في فيلم وكي تقراها من كتاب كاين فرق. قال لك كي تشوفها في فيلم شحال تشفى منها؟ تشفى 10% من القصه، هذه داروها دراسه. وكي تقراها في الكتاب تشفى 90% من القصه. ولهذا أصبح بعض الناس في أمريكا كي يحب يقرأ قصة ما يشوفهاش في فيلم، وش يدير؟ يقرأها في كتاب. سبحان الله، شاب عامل الكفار رجعوا إلى الفطرة. إذن إذا حبيت تعرف الدين، حبيت تعرف الدين أقرأ الدين عند العلماء وأقرأ من الكتب النافعة، ما تقرأش من ما تقرأش القصة من الأفلام. هذه لو كانت صادقة وما زادوا لهاش، أما الأفلام يزيدوا لها، يزيدوا لها. كما واحد المسلسل خالد بن الوليد، خالد بن الوليد شكون مثله؟ واحد نصراني ماشي مسلم. وعلاش داروا في المسلسل على حسب ما قريت أنا ما شفتوش، داروا في المسلسل باللي خالد بن الوليد كان يصدم على بعض القرى على جاء واحد البنات، البنات شابين، وين تكون بنت شابة يدير معركة. ها يا شوفوا يرحم والديك، خالد بن الوليد على جاء المرأة يروح يقتل الناس، ما هذا الكلام؟ إذن ما كاش من هذه تشوف تتعلم الدين تاعك من الأفلام ومسلسلات، ما كاش من حتى وتشوف ما راح تتعلم حتى لو كانت صادقة، فما بالك يزيدوا لها، يزيدوا من عندهم. لأن المخرج ما همه، همه ماذا؟ الفيلم تاعو يمشي ويجيب دراهم، وكيف باش يجيب دراهم؟ ما يطلبه المشاهدون. نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.